لكن لما تجيه تقول اتق الله، الله سبحانه وتعالى توعد الزناة بالعذاب، توعد على السرقة وعلى المعاصي بالعذاب الشديد، تجيب لهم نصوص الوعيد، هل مناسب لهم انك تجيب لهم نصوص الوعيد من اجل التوبة؟ ولو تجيب لهم ناس متنفسين وطيبين تجيب لهم آيات الوعيد، هذا يزيدهم، ربما يزيدهم وسواس او تشدد، فتجيب لهم آيات التيسير وآيات وأحاديث التيسير والتسهيل والرحمة والفراج إلى غير ذلك، من أجل ألا يزيدوا ويشتدوا ويغلوا. فكل مقام له مقال، وتوضع الأمور في مواضعها، هذا هو الميزان الصحيح، والناس ليسوا على حد سواء، كل يخاطب بما يستفيد منه ولا يتضرر به. فلا تجيب آيات الوعيد عند المتساهلين، لا تجيب آيات الوعد والرجاء عند المتساهلين، ولا تجيب آيات الوعيد عند المتشددين. بل تعال أنت كالطبيب، توعي الدواء في موضعه المناسب، هكذا يكون طالب العلم. إذا كانت هناك أمور غامضة لا يعرفها العوام ولا تتسع لها عقولهم، أمور غامضة من المسائل العلمية، هذه لا تلقى على العوام، وإنما تلقى على طلبة العلم وعلى الناس الذين يستوعبونها ويعقلونها. أما تجيب الناس جهلاء في أمور المسائل الدقيقة تلقيها عليهم ولا يستوعبونها، هذا ضرر، هذا مثل الذي يضع الدواء في غير موضعه يقتل، الدواء إذا وضع في غير موضعه يقتل، إذا وضع في موضعه نفع الله به. ولهذا يقول الأثر: ما أنت بمحدث قوما بحديث لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث حديثا قوما لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. هو حق، لكن قد يفهم هذا الإنسان خطأ فيكون فتنة له. فالحاصل أن طالب العلم والواعظ والمعلم يجب عليه أن يراعي أحوال الحاضرين وأحوال الناس، ويعطيهم ما يحتاجون إليه من المسائل، ويعلمهم ما يحتاجون إليه من المسائل، ولا يلقي عليهم المسائل الغريبة التي لم يتوصلوا إليها. لما تجي عند طلبة علم كانوا مبتدئين لا تجيب لهم غرائب المسائل التي لا يعرفها إلا الراسخون في العلم، تجيب لهم مبادئ مبسطة سهلة تدرجوا بها شيئا فشيئا. ما تجيب مبادئ طالب كانوا مبادئ خليه يقرأ في صحيح البخاري، ما وصل إلى الحد هذا. لكن أنت نقله الأربعين النبوية، الحديث القريبة، شروط الصلاة، أحكام الطهارة إلى آخره، مبادئ. مثلا مثال فيه مبادئ في العربية، تجيب له كتاب كذا وإيه تقتله بهذا، لكن تجيب له نهج علمي، مسائل مبسطة، مدخل يعني يدخل فيه على اللغة العربية والنحو شيء فشيء. ولذلك ألف العلماء المختصرات والمتوسطات والمطولات من أجل أن طالب العلم يمشي مراحل شيئا فشيئا. الحاصل أن كل شيء له شيء، كل مقام له مقال. قال: لا تخذلهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين، أخرجه البخاري محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه الجامع الصحيح الذي هو أصح كتاب عند المسلمين بعد كتاب الله عز وجل، وفي المنزلة الأولى من كتب السنة، ثم يليه صحيح الإمام مسلم رحمه الله. فالصحيحان صحيح البخاري وصحيح مسلم هما أعلى شيء في كتب السنة، وأصح الأحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما رواه البخاري ما انفرد به البخاري، ثم ما رواه مسلم، ثم بقية الأحاديث، لأن يعني هناك صحاح غير الصحيحين، مثل صحيح ابن خزيمة وعليه يثني عليه أهل العلم، صحيح الحاكم، صحيح ابن حبان، هذه يستلط أهلها الصحة، ولكن تصحيحهم دون تصحيح الإمامين البخاري ومسلم. أعلى درجة في التصحيح البخاري، ثم يليه مسلم، ثم بقية كتب الصحاح. هذا الباب أتينا والحمد لله على النصوص الواردة فيه، وجدنا فيه

هذا يسمى بالحجر الصحي، هذا جاء به الشرع لانه من تعاطي الاسباب، تعاطي الاسباب الواقية من المكروه. فالحاصل ان قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى يعني على ما كانت تعتقده الجاهلية من ان المرض يتعدى بنفسه دون ارادة الله. اما الاحاديث التي تدل على العدوى فالمراد بذلك ما كان بارادة الله سبحانه وتعالى، وهذا يعالج بالوقاية، بالوقاية منه اتخاذ الاسباب الواقية من حصوله. واذا حصل فبالتعاطي الاسباب الرافعة له من الادوية المباحة. نعم. للعموم يعني اذا وقع الطاعون في بلد فلا يخرج صارا، لا يفر من ذلك، لان هذا يدل على ضعف ايمانه، فليبقى في البلد نفسه. واذا كان مصاب فهذا اسد ايضا لان لا يضر الناس. نعم. هل الخوارج الشيعه والاشاعره وسائر الفرق الاخرى التي تدعي الاسلام هل هي كافره ام لا؟ واذا كانت كافره هل كفرها مخرج لها عن المله وهم مخلدون في النار؟ الفرق المخالفه لاهل السنه والجماعه تختلف، تختلف في مذاهبها، منها ما يصل الى حد الكفر ومنها ما هو دون ذلك حسب المخالفات. فالذي يرتكب امرا من المكفرات وهي الاشراك بالله عز وجل وعباده الاموات والاستغاثه بالموتى والاضرحه هذا يعتبر مشركا كافرا. واما من لا يتعاطى شيئا من الشرك وانما عنده شيء من المخالفه لاهل السنه والجماعه لبعض الامور الاعتقاديه فهذا يعتبر فاسقا وفق الاعتقاديه. المعتزله والخوارج وهؤلاء يسمون فسقه فسق اعتقادي، فسق اعتقادي، وقد يصل الى حد الكفر اذا كان صاحب هذا المذهب عرف انه باطل ولكنه تعصب له وصار يدعو الناس اليه بعد معرفته ببطلانه هذا يختل بكفره. ولهذا كفر كثير من العلماء الجهميه، ويقول العلامه ابن القيم وقد تقلد كفرهم 50 في 7 من العلماء في البلدان، يعني الجهميه، لان الجهميه والعياذ بالله قالوا في حق الله قولا شنيعا. فلا شك ان من اعتقد عقيدتهم انه يكفر بذلك، كذلك من عبد غير الله او استحل شيئا مما حرم الله مجمعا على تحريمه. الحاصل ان الخلاف في الفرق يتفاوت، منه ما هو مكفر ومنه ما هو مفسق ومنه ما هو مغلل فقط على حسب البعد والقرب من اهل السنه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الفرق المخالفه كلها في النار الا واحده، كلها في النار، هذا يتفاوت، منهم من يدخل النار لانه كافر ومنهم من يدخل النار لانه فاسق وعاصي يعذب بها ثم يخرج منها كما سبق. فدخولهم النار يتفاوت، يتفاوت، ليسوا على حد سواء، لكن كلهم في النار من باب العموم والوعيد. اما انهم كلهم يخلدون في النار هذا لا، هذا على حسب مذاهبهم ومحلهم التي كانوا عليها. نعم. من هو المقتصد والظالم لنفسه السابق بالخيرات في الآية الكريمة؟ الظالم لنفسه العاصي الذي عنده شيء من المعاصي، وأما المقتصد فهو الذي يؤدي الواجبات ويترك المحرمات، يؤدي الواجبات ويترك المحرمات فهذا مقتصد. وأما السابق بالخيرات فهذا الذي يؤدي الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط، هذا هو هذا هو السابق بالخيرات. نعم. من هم الوعيدية الذين قصدهم شيخ الإسلام في بعض كتبه؟ الوعيدية هم الخوارج والمعتزلة الذين يحكمون على مرتكب الكبيرة بأنه كافر أخذا بنصوص الوعيد، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أخذوا هذه الآية على أن كل عاصي فإنه من أهل النار خالدا فيها، ولكنهم لم ينظروا إلى النصوص الأخرى مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم أخذوا بطرف من النصوص وتركوا الطرف الآخر. ومذهب أهل السنة والجماعة الجمع بين النصوص، نصوص الوعيد ونصوص الوعد، أما الأخذ بطرف وترك الطرف الآخر فهذا مذهب أهل الزهد. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر

ثم بعد ذلك نفصل في المخالفين من حيث الحكم عليهم بالتضليل او بالتكفير او بما هو اكثر من ذلك او دون ذلك، تجي الى دراسة. نعم. المخالطة لهم اذا كان القصد منها دعوتهم الى تمسك السنة وترك الخطأ طيبا، هذا من الدعوة الى الله. اما اذا كان من اجل المؤانسة معهم والمصاحبة لهم بدون دعوة بدون بيان، هذا لا يجوز. لا يجوز الانسان ان يخالط المخالفين الا على وجه فيه فائدة شرعية، دعوتهم الى الاسلام وتوضيح الحق لهم لعلهم يرجعون. نعم. نعم نحذر عن المخالفين، نحذر عن المخالفين عموما، ونقول نلزم طريق أهل السنة والجماعة ونترك من خالف أهل السنة والجماعة سواء كانت مخالفته كبيرة أو صغيرة. نعم. لأن إذا تساهلنا المخالفة ربما تتطور الأمور تضخم، وما المخالفة لا تجوز أبدا. لزوم طريقة أهل السنة والجماعة في الكبيرة والصغيرة هذا أمر واجب. نعم. تذكر منهم دون تذكر محاسنهم مثلا، أو تذكر محاسنهم مثلا؟ إذا ذكرت محاسنهم معناه دعوت لهم، معناه دعوت لهم. لا لا تذكر، اذكر الخطأ اللي هم عليه فقط. أنت ما موكول لك إنك تدرك وضعهم، أو أنت موكول لك البيان الخطأ الذي عندهم من أجل أن يتوبوا منه ومن أجل أن يحذره غيره. أما إذا ذكرت محاسنهم قال الله يجزاك خير، ما هذا اللي نبي. نعم. نعم. طيب على سبيل المثال الشيخ جماعة التبليغ الآن يقول نحن نريد أن نمشي على منهج السنة والجماعة، ولكن بعضهم قد يخطي، يقول كيف تحكمون علينا؟ أنه والله التبليغ كتب عنهم ممن ذهبوا معهم ودارسوهم، كتبوا عنهم الكثير، شخصوا الأخطاء اللي عندهم، فعليكم أن تقرأوا ما كتب عنهم يتبين لكم الحكم فيها. وكما ذكرنا من البداية الحمد لله الله أغنانا عن اتباع فلان وعلان، عندنا طريقة للسنة والجماعة نلزمه، ولا علينا من تبليغ أو غير تبليغ. نعم هذا لسنا بحاجة إليه. أما حقيقتهم فقد كتب عنهم كتابات كبيرة طلعوا عليها وتعرفون، والذين كتبوا عنهم ممن ذهبوا معهم وسافروا معهم وخالطوا كتبوا عنهم عن معرفة وعن بينة. نعم. كل من خالف أهل السنة والجماعة يدخل في 72 فرقة، ويكون له من الذم والعقوبة بقدر مخالفته كبرا وصغرا. نعم. تسمي بالسلفية إذا كان حقيقة لا بأس، أما إذا كان دعوة مجرد دعوة لا ما يجوز. تسمى بالسلفية هو على غير منهج السلف ما يجوز. الأشاعرة يدخلون سنة أهل السنة والجماعة هذا ما يجوز، لأنه ما هو بهذا مذهب أهل السنة والجماعة. كذلك غيرهم كلهم يدعي وصلا لليلة، ولكن ليلى لا تقر لهم بذاته. الذي يزعم انه على مذهب اهل السنه والجماعه يتبع طريقه اهل السنه والجماعه يترك المخالفين. اما انه يجمع بين الضب والنون كما يقولون، يجمع بين دواب الصحراء ودواب البحر ما يصح هذا، او يجمع بين النار والماء في كفه، هذا ما هو لازم من تمييز الامور تمحيصها. نعم. زوج طلق زوجته 3 طلقات بلفظ واحد على اثر غضب وقد راجعها في العدة، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ اذا كان راجعها الفتوى من العلماء الحمد لله، واذا كان بدون فتوى يستفتي ويحضر الزوجة ويسأل، حضرها في دار الافتاء او في المحكمة، تسأل الزوجة وش اللي صار وش اللي ما صار، يحضر معها وليها. نعم. هذه المسألة يعني على طول. نعم. هل الاسبال كبيرة من كبائر الذنوب؟ وايهما اشد، الاسبال ام شرب الدخان؟ الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه ينطبق عليه رابط الكبيرة، لأن الكبيرة رابطها ما رتب عليه حد في الدنيا أو قتل بغضب أو لعنة أو نار أو وعيد في الآخرة. فالإسبال عليه وعيد، عليه وعيد، لأنه جاء في الحديث من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله، لم ينظر الله إليه، هذا وعيد. كذلك جاء في الحديث أن رجلا ممن كان قبلنا يتبختر في مشيته عليه حلة قد أعجبته نفسه خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، وقال صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين فهو في النار، فهذا وعيد، هذه ضوابط كبيرة. فالإسبال كبيرة من كبائر، والإسبال ما نزل عن الكعبين، أما ما كان على الكعبين وما فوق فهذا هو السنة إلى نفس الساق، كل هذا سنة. ولكن ينبغي للإنسان أنه ما يخالف المجتمع إذا كان المجتمع يمشي على أمر مسنون، الكعبين مسنون، هذا إذا كان الناس يخلون الثياب إلى الكعبين يخليه هو إلى الكعبين،

هل يجوز لغير المسلم أن يمسك القرآن المترجم من العربية إلى الإنجليزية لتعريفه بالإسلام؟ المترجم ليس القرآن وإنما هو تفسير القرآن. المترجم هو تفسير القرآن، ولذلك يسمونه ترجمة معاني القرآن. أما القرآن نفسه لا يمكن أن يترجم، ما أحد من الخلق يستطيع أن يأتي بألفاظ تماثل ألفاظ القرآن لأنه معجز. فالقرآن لا يمكن أن يترجم أبدا، وإنما هذه ترجمة للمعاني فقط، ترجمة للتفسير. فلذلك يجوز الإنسان يمسكها على غير طهارة، مثل ما يمسك التفسير، مثل ما تأخذ تفسير ابن كثير، تفسير قرطبي، تفسير تفاسير، يجوز الإنسان يأخذها ويقرأ فيها وهو على غير طهارة، أنها ليست قرآنا إنما هي تفسير. المحدث حدث أصغر، المحدث حدث أصغر والحدث الأكبر، الإنسان يقرأ في الكتب ولو كان عليه حدث أصغر، إنما الذي يمتنع هو قراءة القرآن فقط. لهذا قد ركت فيه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.